العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الدرس يبث عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي، وأيضا مع إخواننا في معهد ورزازات حفظ الله الجميع. وفي آخره نتلقى بعض أسئلة من إخواننا في معهد ورزازات بإذن الله تعالى نجيب عليها. وكنا قد توقفنا عند الحديث السابع والعشرين. قال ابن حجر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. هذا الحديث حديث جليل، فيه بيان حكم من وقع على أهله في نهار رمضان وهو عالم بحرمة ذلك. فإن من وقع على أهله ناسيا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه، ولكن قل أن يكون الأمر فيه نسيان أو إكراه أو جهل، وإنما قد يحصل هذا. فالحديث فيه بيان حال من وقع على أهله في رمضان. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هلكت. وفي بعض الروايات: احترقت. وهذا فيه بيان أنه كان يعلم بحرمة الجماع في رمضان، ولا قوله هلكت، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه قال: وما أهلكك؟ قال أنه جامع أهله في رمضان. وفي الرواية أخرى: احترقت. فدل هذا على أن هذا الرجل كان عالما بحرمة الجماع في رمضان، في نهار رمضان والمرء صائم. ثم أن هذا الحديث يبين أن الجماع في رمضان محرم، وذاك أيضا مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه حديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالمسلم لا يجوز له أن يجامع أهله في نهار رمضان، فمن مفطرات الصيام الجماع. وقد أجمع أهل العلم أن من مفطرات الصيام الجماع والإنزال عمدا، وكل ذلك مخل بالصيام. ولما وقع هذا الرجل في هذا المحظور الشرعي جاء يطلب الفتيا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة، أي تجد من المال ما تعتق به رقبة؟ والرقبة تكون مؤمنة على الراجح، فتكون كفارة للوقوع في الجماعة رمضان لمن وقع على أهله، وإن رضيت المرأة بذاك وطاوعته فعليها أيضا كفارة مع القضاء على الراجح، مع القضاء قضاء ذلك اليوم على الراجح. أما إن كانت مجبرة وعليها أن لا تمكنه إلا أن أجبرها وأوقعها في هذا الأمر رغما عنها فلا كفارة عليها، بل أن صيامها صحيح لأنها مكرهة، والمكره على الأمر لا ذنب عليه. فتبين أن أول الكفارات لمن جامع أهله في رمضان أنه يتوب إلى الله تعالى مع عتق رقبة. قال: لا، ما أستطيع. تدرج به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أيسر منه. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، أي دون انقطاع، إلا بعذر شرعي كمرض أو عيد فطر أو عيد حج أضحى أو أيام التشريق، وإلا فالتتابع لا بد منه شهرين متتابعين. هذه الكفارة الثانية، إن لم يستطع في الأولى فهو مخير بين الأولى وبين الثانية. الأولى ليس مخير إنما ملزم بالأولى، فإن لم يستطع انتقل إلى الثانية، ليس مخير، نعم، وإنما يلزم بالأولى، إن لم يستطع انتقل إلى الثانية ويصوم شهرين متتابعين. فقال الرجل: لا. والذي يظهر أنه رجل شيخ كبير، بل جاء في بعض الروايات قال: يا رسول الله، ما أوقعني إلا الصيام. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ انتقل به المرحلة الثالثة، لم يقدر على الأولى انتقل للثانية، ما استطاع صيام شهرين متتابعين انتقل للثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا من الفقراء والمساكين، إطعامهم ما يغنيهم عن أكل، طعام أهل البلاد. قال: لا. وعلل بفقره أنه فقير، فما استطاع في عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنه جلس. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحد الناس من الصحابة في ذلك الزمان بعرق، والعرق هو ما يقال له الزنبيل أو الزبيل، وهو كالمكتل. ليه؟ لأنه يسع 15 صاعا أي 60 مدا. فجاء هذا الرجل إلى النبي بهذا العرق فيه تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي وقع على أهلي، قال تصدق بهذا، أي تصدق به على 60 مسكينا. فدل على جواز أنه من تملك الصدقة أصبحت في حقه الملكية الكاملة ويستطيع أن يتصدق بها، فأمره النبي على أن يتصدق بها على 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر منا، فبين على أنه من بيت فقير هم في حاجة إلى الطعام. ثم قال على غلبة ظنه فما بين لابتيها أي المدينة، يقصد حرة المدينة الشرقية والغربية، وهي حرة أرضها من حجارة سوداء في المدينة فغلب على ظنه أنه أفقر بيت في المدينة، على غلبة الظن. وهنا علل أنه في حاجة إلى هذا الطعام، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده أي أنيابه ظهرت، وهي التي خلف الرباعية. قال صلى الله عليه وسلم فأطعمه أهلك، أي تصدق به على أهلك. هذا حديث جليل فيه أحكام عظيمة، وينبغي الأخذ بها على ما جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحكام جواز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه كان معسرا، أو التصدق بها على المساكين، وهو ظاهر ما قاله الرسول للصحابي وأذن له بالأكل منه. وقال بعض أهل العلم أنه لا يجوز من الأكل من الكفارة. فيه كذلك أن الكفارات تسقط الأولى وتحل محل ثانية، الأولى هي العتق فتحل محل صيام شهرين متتابعين، فإن عجز سقطت وصار عليه إطعام 60 مسكينا. فإن عجز سقطت وليس عليه شيء، وقال بعض أهل العلم تظل الكفارة ذمة في رقبته. وإلا فإنه بفقره يظل ليس عليه شيء. وكما ذكرنا في الحديث في قوله هلكت دلالة على العمد، وفي الرواية الأخرى احترقت دلالة على العمد. فلا يدخل الناس ولا الجاهل، فمن جامع ناسيا أو جاهلا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال البخاري قال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وأيضا قال أهل العلم أن الناس كالعامد تجب عليه الكفارة والقضاء، لأن الجماع أعظم المفترات ولا يتصور وقوع النسيان في الجماع، لكن الراجح القول الأول. وفيه قول ما جاء من أفطر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. حديث مضى معنا، من أفطر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. أما ما يتعلق بالمرأة فقد اختلف العلماء عن حكم كفارتها. منهم من قال أنه ليس عليه كفارة، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الظاهرية وداود، وهو رواية عن أحمد ورجحه النووي ومال إليه ابن قدامة، إذ ليس في الحديث ما يدل على الكفارة. القول الثاني أن الكفارة تلزمها إن كانت مطاوعة، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين، وهو قول الشافعي أيضا، قال لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها كفارة كالرجل. وبيان الحكم حكمها ببيان حكم الرجل، وهذا هو القول، وهذا القول هو الأظهر، القول الثاني هو الأظهر، أي إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة، أما إن كانت مجبرة فلا عليها شيء. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كفارة المكرهة على الجماع تلزم زوجها، هذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذهب الجمهور من أهل العلم أيضا بدلالات هذا الحديث إلى وجوب قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، لأنه أفسد يوم من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل، فالكفارة عقوبة عن الذنب الذي ركبه، والقضاء بدل اليوم الذي أفسده، وهذا الذي عليه الأكثر جمهور أهل العلم. وذهب ابن حزم وطائفة إلى أنه لا قضاء عليه، وذكر الموفق بن قدامة أن قول الشافعي، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بالقضاء، ولأن هذا متعمد فلا يقضي من باب التغليظ. وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام تيمة، أن كل من تعمد ترك صلاة أو صوم بلا عذر لا يقضي ولا تصح منه. ورواية ما جاء في الحديث فصوم يوما مكانه قالوا شاذة، لكن نقول أن القضاء أحوط وأبرأ للذمة. في الحديث أيضا فوائد، منها أن الإنسان يجوز أن يصرح بحاله من فقر حاجة وغير ذلك، وأن الرجل صرح وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن الرجل حلف وأقسم بالله للنبي فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك كما ذكرنا بغالب ظنه، بغالب ظنه، وغلبة الظن لها اعتبار في مثل هذه الأحوال. وعلى كل فالحديث حديث يستفاد منه ما ذكرنا وأحكامه جليلة جلية واضحة ينبغي الذهاب إليها فيما ذكرنا وما قال العلماء في شرح هذا الحديث. قال ابن حجر بعد ذلك، قال عن عائشة وأم سلمة، هنا أكثر من حديث، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. هذا حديث فيه بيان أن من نام واحتلم او جامع او خرج منه المني متدفقا بصورة من الصور فقد اصبح جنبا، فانه اذا اصبح صائما واشرقت الشمس عليه وهو صائم فانه يتم صيامه ولا قضاء عليه. وهذا هو اخر ما تقرر في الشريعة. فقد وقع خلاف في هذه المسألة في الصدر الأول لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليقا عند البخاري ووصلا عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نوى للصلاة صلاة الصبح إذا نودي إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصومن يومه. هذا كان في أول الشرع، ثم رفع بهذا الذي معنا في هذا الحديث وهو حديث في الصحيحين من حديث عائشة ومسلمة وغيرها. وغالب بن عبد البر أن هذا الحديث وحديث عائشة مما يستند به في هذا الأمر، لأن الجنب صيامه صحيح، وجاء في الروايات الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. هذه فيها بيان أوضح الرواية أن الاحتلام حتى في النهار لو احتلم الصائم ليس عليه شيء، وهكذا لو احتلم بالليل وأصبح جنب، بل أن الجنابة لو كانت من جماع وأصبح جنب فصيامه صحيح وعليه الاغتسال رفع الجنابة للصلاة. بل أكدت هذه الرواية أنه لا قضاء عليه لمن قال أنه يحتاط يقضي مثلا، يقول لا ما هناك دليل، الحديث فيه ولا قضاء عليه وهو صريح. قولي كان يصبح أي يؤذن الفجر وما بعد الفجر، فالحديث دليل على صحة الصوت كلها تدل على ذلك. فالحديث دليل على صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وقد حكى الأئمة الوزير بن هبيرة ومن بعد النووي إجماع العلماء على ذلك بعد الخلاف الذي ذكرنا في صدر الإسلام. إذن الإجماع عند أهل العلم على هذا الأمر. وفي الحديث فائدة منها دليل على جواز تأخير غسل من الجنابة وأنه لا يجب المبادرة بذلك، يعني يجوز التأخير، جواز التأخير في غسل الاغتسال من الجنابة. ويقاس أيضا على الجنابة جنابة المرأة من الحيض أو النفساء، بمعنى إذا طهرت المرأة من حيض أو من نفساء قبل طلوع الفجر وطلع الفجر وهي لم تغتسل بعد فإن صيامها صحيح كانت جنب ثم انقطع دمها ورأت الطور قبل الفجر، فإنها تصوم مع الناس ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأنها حينئذ من أهل الصوم، وعلى أن تبادر بالغسل لتصلي الفجر في وقتها. وهكذا أيضا النفساء. هذا أيضا ما جاء في هذا الحديث ويعمل بهذا، وهو ظاهر ما ينبغي السير عليه. قال الشيخ ابن حجر بعد ذلك الحديث رقم 30 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وهذا الحديث في بيان أن من مات أي مات فارق الحياة، جاء في بعض الروايات أيما ميت مات وعليه صوم، وهنا قيل صوم فريضة أو صوم نذر، لأن النذر حكمه أنه تحمله وصار عليه واجب، أما صيام النفس فليس عليه شيء. من مات وعليه صوم فريضة أو عليه نذر، قال صام عنه وليه. وهذه العبارة يعني وليه أي قريبه من الورثة من الأرحام، بل قال أهل العلم أي إنسان يتبرع يصوم عنه جاز أن يصوم. وهذا الصيام الذي يقضى عنه هو الصيام الذي مات وعليه صوم واجب، ثم تمكن من أيام للقضاء فيها ولم يقضي فرط. أما من كان عليه صيام قضاء من مرض أو غير ذلك ثم لم يدرك أيام يقضي فيها، كحال المرأة مثلا يكون حيض مستمر ثم حمل ثم نفساء وغير ذلك، أو رجل مريض استمر به المرض ثم مات، هذا ليس عليه شيء لأنه لم يدرك أيام يتمكن من القضاء فيها، فهذا ليس عليه شيء ولا يقضى عنه فهو معذور. أما من أدرك أيام قدر على أن يقضي فيها ثم لم يقضي صام عنه وليه، وهذا هو الراجح في أقوال أهل العلم. ومنهم من قال من أهل العلم أنه لا يصام الميت وإنما يطعم عنه، وهذا قول أبو حنيفة وقول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في المذهب الجديد. وأما مذهب الجمهور من أهل العلم أن على الأمر في الحديث محمول على الاستحباب أيضا، يستحب، وهذا هو الراجح، يستحب لوليه أن يقضي عنه إذا أراد، لأن الاستحباب فيه عدم تكليف الولي بشيء واجب لم يوجب الله عليه، والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن تبين لنا أنه يصام عن كل صيام واجب كرمضان أو نذر، وأما غير ذلك من نفل فإنه لا دليل، بل أوجب بعض أهل العلم أيضا الكفارات، إن كان عليه كفارة قتل غير عمد أو كفارة جماع أنه أيضا يصوم عنه وليه. وقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث منصب على النذر فقط، لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. والرواية الأخرى أيضا جاءت بهذا اللفظ أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. فقالوا هذا الحديث منصب على صيام النذر ولا يدخل فيه صيام رمضان. لكن الراجح كلام أهل العلم أنه يدخل من باب أولى، يدخل من باب أولى، لأن حديث عائشة في تقرير قاعدة كلية لجميع الأمة، لأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه عموما. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد في فرد من أفراد العام، وهذه قاعدة. فإذن العام هو جميع الصيام المكلف، خاصة صيام الفرض وصيام النذر، وذكر النذر فرد من أفراد العام، ولا سيما أنه جاء في الحديث فدين الله حق أن يقضى، ودين الله في رمضان أعظم. فهذا الذي ينبغي أن يذهب إليه، لأنك إذا قارنت بين من كان واجب عليه نذر فوجوب رمضان عليه من باب أولى، وهذا الأكثر، قليل من الناس الذي يكون عليه نذر ولا يصوم، أما الأكثر أن يكون عليه رمضان ثم لا يقضي فيكون عليه ذمة، وهذا الذي يترجح. والعلم عند الله تعالى. وبهذا نكون انتهينا من درس هذه الليلة، وننظر في أسئلة إخواننا في معهد ورزازات حفظهم الله تعالى مما يرفع إلينا من أسئلة. وهنا عندنا أسئلة من الدرس الماضي كانوا رفعوها لنا عند انقطاع النت عندنا في الدرس الماضي، نمر عليها. يقول السائل ما حكم الصلاة خارج المسجد مع وجود المكان وعدم وجود مكيف الهواء؟ وهل هناك فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة كالتراويح؟ المساجد بنيت للصلاة فيها، هذا الأصل، وضاحي المسجد فناء المسجد داخل في المسجد، فإن أحب الناس أن يصلوا في الفناء لأنه يعني هواه طيب والجو حار وليس عنده مكيف لا بأس في ذلك، لأن فناء المسجد تابع للمسجد. وبعض البلاد يصلون التراويح في الفناء، فناء المسجد، لا بأس في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني يقول مستحق للزكاة من الغارمين، هل لو إذا أخذ بعض أموال الزكاة لأنه مثقل بالديون وصرفها على نفسه وعياله؟ نعم، أجاز أهل العلم الغارم في ماله من كان عليه ديون وصارت به آفة من حريق أو اجتياح أو شيء وصار عليه دين وتحمل هذه الديون، أو أن رجل أصلح بين قبيلتين وتحمل حماله صار عليه دين، كل هؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة كما جاءت في آية التوبة والغارمين عليه والغارمين. يقول السائل هل يعق على ابن الزنا وهل يحضر أقارب الأم في عقيدته؟ نعم، يسن ويستحب من أمه أن تعق عن ابنها لأنه ينسب إليها، وعليها أن تنفق عليه وتبر به وتتوب إلى الله تعالى، ومن حضر ذلك لا بأس في هذا. السؤال الذي بعده يقول يقول هل الدم الذي يخرج من الأنف يفسد الصلاة؟ لا يفسد الصلاة، لكن إذا كان الدم هذا ينزف ويصلي ثم خرج من الصلاة لا بأس، حتى يغسل الدم من أنفه ويوقفه ثم يعود للصلاة. أما يخرج الدم بهذه الكيفية ليس بناقض. والصحابة رضي الله عليهم كانوا صلون والدماء من جراحهم تخرج، ولم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم أن هذا ناقض. طيب، يقول السائل هل يجوز تقديم الطعام لغير المسلمين في نهار رمضان؟ الفقير الكافر الذي يحتاج إلى الطعام يجوز أن يقدم له في أي وقت، رمضان في غير رمضان، هذا فقير مسكين، فإذا احتاج للطعام يقدم إليه، وهذا من شرع الله تعالى، ولا سيما إذا كان يرجى أن يدخل الإسلام. حتى ولو لم يرجى يجوز إطعامه، كان فقيرا مسكينا جائعا يعطى. يقول السائل سيدة تسأل ولدت في رمضان وأفطرت كاملا وقد قضته، هل عليها فدية؟ ليس عليها شيء، ليس عليها شيء إلا القضاء، فإذا قضت الحمد لله. يقول السائل هل يجوز التصدق بتمر لبعض أصدقائي في هذا الشهر المبارك بشرط أن يفطروا على هذا التمر لأحصل على عليه صيامي؟ لا يلزم، أنت إذا أعطيت فلانا من الناس صدقة لا تجي تتبعه، لازم تأكلها في رمضان حتى لا، هذا ما هو شأنك، أنت تصدق بنية أنه يفطر به ولك الأجر إن شاء الله، لكن لا تلزمه، ما هناك دلالة على إلزام الإنسان. قل السائل ما حكم الصلاة خارج المسجد مع وجود المكان؟ هذا السؤال قد أجبنا عليه. يقول السائل أمر طبيب امرأة كبيرة في السن بالإفطار لأن الصيام يضرها ولكنها لا تريد، فما نصيحتكم لها؟ وإذا أفطرت هل يدعو ابنها أخوه إخوة سلفين فقراء عددهم 30 طعام لأن مات لكفارة؟ إذا أمر الإنسان بالإفطار لمرض به وكان هذا المرض يضره ضررا عظيما فإنه يحرم عليه الصيام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من بر صيام سفر، ليس من بر صيام سفر، وقول الله تعالى ولا تهلكوا أنفسكم، ومن تقرر أن الصيام يضره إلى الأبد ولا يرجى بره لمرضه أو أنه قد بلغ عتيا ولا يستطيع الصيام فهذا يطعم عن كل يوم مسكين عند القدرة، فإن لم يقدر فليس عليه شيء، وإن شاء طعم كل يوم بيومه أو جمعه في آخر الشهر. يقول السائل أخت في بلاد الكفر عندها ولدين عمرهما 13 سنة و 11 سنة، تسأل هل من سبيل إرسالهما لبلاد الحرمين خوفا عليهما؟ والله إذا استطعت أن ترسليها يتعلمون هنا هذا نعمة عظيمة، لكن بينك وبين ذلك خلق في القتاد إن لم تكن هناك فرصة. يقول السائل ما حكم أكل الثوم ليلة رمضان؟ لا ينبغي أن تأكل الثوم وتذهب للصلاة، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأكل الثوم والكراث والبصل ثم يرشى المساجد، فإنه يضر بالمصلين يضر بالملائكة، فإن الصلاة مشهودة، فلا ينبغي لك بارك الله فيه. وإن كنت مريضا وألزمت بذلك قل هو صلي في بيتك، والله مستعان. يقول السائل ما يصنع من فاتته صلاة العشاء وأدرك صلاة التراويح هل يصلي بنية العشاء؟ نعم، يدخل معهم بنية صلاة العشاء ويصلي ركعتين معهم الأولى، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته وصلاته صحيحة. فصلاة المفترض يأمه المتنفل جائزة، وقد فعلها معاذ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأقر على ذلك. قل ما حكم دفع زكاة الفطر للأقارب مثل الخالة؟ الفقير الذي لا تلزم بالإنفاق عليه تجوز له زكاة الفطر، وإن كان أقرب فهي أولى، فهو أولى. كالخالة يجوز تعطي زكاة الفطر بعد أنها فقيرة، المهم أنها تكون وصفها فقيرة. يقول هل هناك فرق بين الصوم والصيام؟ هذا تصريف لغوي، صوم وصيام وصام وصام، هذا كله تفريق لغوي بارك الله فيك. وبالنسبة للمرضى ما هو الأفضل لها، الصيام أم أخذ الرخصة أم تصوم، علما وأن الصيام لا ينقص من حليب الأم؟ بارك الله فيك. المرأة إذا كانت مرضع وخافت على ابنها أنه لا يذر الثدي ويحرم الابن ويتأذى، جاز لها أن تفطر وتقضي. على أرجح أقوال أهل العلم عندنا أنها تقضي فقط، فإنها تفطر. أما إذا لم يكن هناك خوف فلا ينبغي الإفطار. وهكذا الحامل إذا خافت على نفسها خافت على جنينها فإنها تفطر وتقضي من أيام أخرى. قال ما المقصود بالمذهب الجديد ومذهب الجمهور؟ مذهب الجديد الشافعي، الشافعي لما كان في بغداد كان له يفتي على افتاءات معينة ويستدل بأدلة، ثم لما انتقل إلى مصر صار يجد في بعض افتاءاته فقال له المذهب الجديد. مذهب الجمهور الذي عليه أغلب الفقهاء، أغلب الفقهاء يقال الجمهور، ولا سيما في المذاهب الأربعة إذا كان يعني ثلاثة من أصحاب المذاهب يقال جمهور وهكذا. وبهذا كنا انتهينا من درس هذه الليلة، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولقائنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.